أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتر، في عيد الأضحى المبارك ومناسبة هذه الأيام وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الأضحى سنة 1431 هجري 16 نوفمبر 2010. طبعا الموضوع في هذه الأيام يفرضها الواقع المعيشي اللي كنا نتعاشى. يقول سيدنا إبراهيم في سورة الصفات: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أسلما وتله للجبين، وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. لا شك إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا يفرض الوجود في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وربما ذي الحجة كامل، كان أمشينا ليس ربي سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم يقن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام واحد، ولكن أمة في كل شيء. من تسيد الترقيد أمة، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمة، السيو المعمد نس الوقع، يعني كأنه أمة. شاب في مقتبل العمر، مقتبل العمر معنا 40 عام وكذا، في أوج شبابه يرنب نسكل بالحجة بالوقع. الصنم يرزيطن يعلق الشقور، صنم زعلك، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ شكني يا ديسي، طبعا خطر تغي السوال ديسن الناس، الناس فعله كبيرهم هذا، فاسألهم وإن كانوا ينطقون. عدوني يزعلك نسني غادي الحال، ميمية تعبدم يعني الأصنام معس يخسر تعبدم غير نتا وحدس يتف ديسن الشقور. سلموا إن كانوا ينطقون، سولتن باش ونسولن. لقيت الواقع علاش؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك كان أمة في الصبر. الصبر سنين وسنين يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى. آية كذلك في الصبر الكبير، الصبر إلا وجار الصبر، ألا وهو لما سيتوكل أما سنتفوت. عزيز الملك سيني: ليس لي إليك حاجة، حاجتي إلى الله. ثم بعد ذلك مد نسوس الجهة الدنيا. كذلك عليه الصلاة والسلام كان أمة. مثلا يعني كان يكرم الضيف كما هو معروف. قبل غادي غوجرن غادي موسى غادي يجور قداش، ميلين ولا ثلاثة يعني كيلومتر، واش يتكلف يقن الضيف ولي تحدث كرم. آية في الكرم، أمة في الكرم، ديما ويجي يوم دون يوم. ثم بعد ذلك أمة في عمارة الأرض، ايوي لهلس هاجر وابنها اسنسيب مس الصحراء، يسخر ربي سبحانه وتعالى زمزم تبنى توبنى تمدين الى اخره، توبنى يعني فصارت حضاره كبيره في العربيه السعوديه. من سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وقل كان راعي غنم من جهه الدنيا، يعني يخدم على روحه ويجي يتعشى في الفضولات، كان يعيش الاخرين عليه الصلاه والسلام. ثم الشيء الاكبر ألا وهو يعني قضية الحج، بناء الكعبة، تريد بني كذلك بنى الكعبة عليه الصلاة والسلام. ثم القضية الأخرى كذلك قضية إسماعيل ويعني ممس إسماعيل وأبونا إبراهيم. إن إني ذاهب إلى ربي سيهديني. تأكد من وحدة الله تبارك وتعالى. أديني أتزوغ لربي ربي أنت يهدى. يطلب ربي سبحانه وتعالى رغم أنه دزلك عاقر ولير قبل وزي سخر ربي سبحانه وتعالى متزوج نعم باثنتين عليه الصلاة والسلام أرولش ربي يخصموني. يطلب ربي سبحانه وتعالى وهذا شأن المؤمن لا ييأس مهما كانت الظروف. عنده مرض قرنس مثلا المثال برك بين قوسين عنده مرض مزمن كما يقول كما يقولون قال المرض صاحبه طول حياته. عليك بالدعاء يا اخي اطلب ربي سبحانه وتعالى ربي يدبر الخير على الاقل ان صحت العباره على الاقل بت يعني وش يشافي ربي سبحانه وتعالى اللي يخششك الدرجة العليا في الجنة ليحرزك الجواب من أين الدعائيني إلى الجنة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم. معادلة يعني صادقة ولا أصدق من الله. الدعاء يساوي إقال يساوي الاستجابة. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أحزن على عدم الاستجابة أكثر من حزني عن الدعاء. قال الحزن كده زعلوك ميتغ الدعاء وميتل الغربي تفريا لك متيقن بالإجابة إما في الدنيا وإما في الآخرة. أيوة إن أبونا إبراهيم ربي هب لي من الصالحين ولني ولد وخلاص. إنما اشترط على الله تبارك وتعالى وهذا شأن المؤمن يطلب يطلبيني لأنت وحدي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم طوال الحلت يبشر ربي سبحانه وتعالى بغلام يعني مميس أدعى غرس يقن الذكر ولد ذكر وحليم ذكي فاهم ينفع يتغول وكل شيء. طبعا سيدنا ابراهيم غرس الدورداني اربا نميس. فلما بلغ معه السعي ربي يشهد صدفلي سيزعلك يعاد يسعى معه ينفع يعني نفعت رعي الغنم. وكان نبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام راعي للابل والغنم البقر راعي للبقر والغنم الإبل والسنر خطر لا يسد يعني يعمر في سوريا حاليا سوريا والعراق الشام قرنس. فلما بلغ معه السعي هذا الابن وهو إسماعيل إنس قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خبر يعني رمى المواضيع فجع هدي خلع ويعني شيء طبيعي. لو كان سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسيلا قلت دورت هدي فرص الدارت ليه وجد منس اتي وتسلموس يمشي نحر الميد نظم الميد فنحر التيبد كذلك ينحر. ولكن نبي الله تبارك وتعالى اسيني يممس يشاورتنا خبرت لي سني لأسي غوال شغلا غريب وغريب جدا نمثل ايماننا باش نفهم القضيه ان جي منو ان كان سيدنا ابراهيم وان كان سيدنا اسماعيل اليس بشيء عظيم جدا. قلنا يعني ادي عاد غرس بابا ادي عاد غرس الصبر ادي تضعف ولس ادي دق ادي غرس مميس ان اطفلي ادي قبل سبابس ادي غرس شيء عظيم جدا. وتروي الرواية ان الابن اسماعيل انيس بابس اجدد وثاقي حتى لا انفلت احد الشفرة حتى لا يحن قلبك اجمع ثيابك حتى لا ترى امي دمي فيطول حزنها. متني دوحدي قني دوحدي يفسن دي دارن عدى يد حسي علموسي ادرولا إن سيبا سمسد المسيدة وحدي عدي تحنى ولد ولدو سيدة تبدي التقليدية التوتد الموسي خلاص يقضي كلش. اجمع ثيابك اجرو ألم يسمورات باش والقفز يدمن يغلب في سمورات يدمن ولتنجم دات نتسيردد يطول الحزن امي طبعا تسند كذا ولكن كل غتخزر يدمن ربما والتيريد لاش صابون كذا الى اخره كل غتخزر يدمن هذه تجدد الحزن سمين جديد. وهذا يعني شيء بديع وغريب جدا في هذه القضية. فلما اخلص التضحية اغينا والي ربي سبحانه وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى فلما اسلما اي سين غينا والي ربي سبحانه وتعالى اسلما امرهما الى الله وتله للجبين يعني اكلي التمرت الصدست في وجهيس باش هادي يجوز الموسي. فلما اسلما وتله للجبين ربي سبحانه وتعالى بالتغديج بالعذاب عذاب الجسد وشيد ما عنده ما يعني لا معنى للعذاب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بالتغديج ربي سبحانه وتعالى سل عذابهم ما الله بتي يمرهم سجن شرى ربي سبحانه وتعالى يقول هكذا بتي يمرنا سجن شرى لا يراد مراده مراد الله تبارك وتعالى أدي من كردجنا ان غني كلف في قنشره الا ولت نجم غفس. اذن يقل يعني ينادت ربي سبحانه وتعالى ولا جبريل على ما تقول الروايه بذبح عظيم ناسي غدا تغفز دو فريج وفريج دازعلوك ذبح عظيم مش ذبح يعني نورمال وبركه انما ديكن وفريج الا ممتاز وفريش ان ولاد جلال نسيني اما تشي الجوهن وفريشو ان ولاد جلال غجار انما عظيم والعظيم هو الله تبارك وتعالى وصف هذا الكبش بالعظيم. اذا ناخذ العبره من هذا الا زمان نحمد ربي سبحانه وتعالى الا يعافينا من هذه الشعيره يعافينا بفضله واحسانه الا لا نقدم ضحية ابناءنا احد ابناءنا والا تعدق صار الكلتي لان تزعلك تغلب تزا يغلب ان ولي ربي سبحانه وتعالى في كل شيء وحتى في هذه ولكن شيء عظيم من له قلب كقلب سيدنا ابراهيم ان كقلب ابنه اسماعيل عليهم السلام بل بالعكس يا عاد العيد عيد الافراح مفروض الا يمسلم ادي يفرح يسفرح ويجي ادي يفرح ويجي ادي يفرح غير انت وبرك انما تعم الفرح المجتمع الاسلامي واني لا نمعس واني لا نمعس دا زوالي دينني لا نمعس والعيد مفروض الا تصح اسندي صح النصيب استخسي الا يغرس متوالي ربي سبحانه وتعالى في هذه المناسبة. فصار العيد كلها مسرات ومبرات وقربات مأجورات عند الله تبارك وتعالى. وطبعا هذه الافراح ايها المسلمون ربي سبحانه وتعالى جعلنا شعائر يفرض غفران بعض الشعائر يعني حقيقة فيها مسرة فيها فرح فيها كذا. هذه الافراح ان هي الا مقدمة ديك نشري لنا دمزن وبركة لما ينتظرك اخي المسلم من الفرح الكبير يميزد ربي سبحانه وتعالى في جنات ونعيم. ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. جنات وعيون يلبسون الحرير حرير واحد سيد الدنيا الجنة وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يعني يطلبون الفاكهة مش يطلبون المكلة باش تشار نعديس نعديس لا الشر. والفاكهة إنما تأتي بعد شباع البطن بعد غادي الجون أعديس تأتي الفاكهة فاكهة من كل نوع لا يذوقون فيه الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يكفي إلا رزق الجهنم ديك المتعد. ولكن فوق هذا يتمتعون بالفاكهة وما يشتهون من الأزواج ويلبسون الحرير إلى آخر ما هنالك من نعيم. هذه هي الفرحة التي يفرحها المؤمن. هذه فرحة دنيت إيمان الفرح ديما ديما ديما ديما عند الله تبارك وتعالى. هذا أيها المسلمون من جهة ربي سبحانه وتعالى يكفاغفنا العذاب أن الفرضت إلا تؤدينا إلى شيء من الحزن، إلى كثير من الحزن، ولا كلها حزن. أدي عد العيد دغرس نورتش أخي المسلم. جهة أخرى يجب علينا أن نشكر أيها المسلمون، أن نشكر ولا نكفر، ونذكر الله تبارك وتعالى كثيرا ونحمده كثيرا إلى يشنغ الهنا الذي ننعم به لهنايو إلا في الوطن، والفضل لله تبارك وتعالى، مش غير هنا برك فقط، إنما في كامل الوطن، والفضل لله تبارك وتعالى. أمن متوفرين واجدين، ربما لخصنا بعد نموتان، المعيشة متوفرة، فتقيمد قيمد أحمدنا ربي سبحانه وتعالى. وكلنا نسمع ما يقع في العالم، العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم المشرك كذلك. ربي سبحانه وتعالى يسني هامي ميمي وغني لي أبدا أيها المسلمون أبدا نتصرف أخزر بالتيجر ربي سبحانه وتعالى ديسا، أخزر العذاب من ربي، أخزر ربي يغيتا. هذا لا يا أخي، مفروض إلا نبكي على ذنوبنا، أنغرت في ذنوبنا ثم بعد ذلك كنني يا حليم ألطف بنا يا رحيم، ألطف السجنة هذه تسرينا. أن اثنين من صميم قلوبنا ندعو الله تبارك وتعالى خاطر ولنشنين ونليد الملايكة، هذا الزلزال اندونيسيا فيها زلزال دزالوك أثره إلى اليوم، البركان والتوقع أن الديتشر هذا عمرني الحومات عمرني إلى آخره، يتشر الخطر تقت كلي تفوت الدخان موتن كثير من عباد الله تبارك وتعالى. والزلزال كان يعني الأصلص لبيسانتر مسن البحر، البحرني يهجد يلد يصدمد في تمدينين إلا على شط البحر. تصوروا معايا الموج يوضع 600 مترات 700 مترات ربما تقريبا، الغرفو متمثل الموج تمنيتوز دعارمة ويجي دي 2 مترين 3 ده الطول، انما على طول البحر تصدمت. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي سيم سلمان دي سيم شركان يسند ربي سبحانه وتعالى هامي. اما هايتي التي تسمعون عنها هذه الايام، زلزال كبير جدا، بورتو برانس العاصمة تزول، كل ليزيديفيس، كل يعني البنايات الرسمية كل زوانت دقدقنت، الأموات بلا حساب. وأخيرا مصيبة كبيرة جدا، مرض الكوليرا. الكوليرا هذا الذي هو معدي، نعم يتداوى مي فقط سيس في الساعة يتداوى، ولكن هو معدي، يتسلم ربما يطلبون الإعانات الدولية. وأخيرا دولا في الجنود الأمم المتحدة قال داعش فيهم السبب يعني لتن بعضهم. نعم فيها عصيان الله تبارك وتعالى كبير وكبير جدا، ويخصن السياحة الجنسية والبعيد هذه زوغل ديني، وللأسف فيها الفجور والشرور والخمور كل شيء. ربي يقدر، ولكن مشينا أنطلب ربي سبحانه وتعالى نحمد، أنطلب ربي سبحانه وتعالى أديك فغفنا الشرور اللي تاويند هذه المصائب، أنها تكون السبب لهذه المصائب، ونشكره تعالى ويسن لكنا شاكرين يا ربي سبحانه وتعالى. شكر الذي يكون أمشينا ربي سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدت نشكر ربي سبحانه وتعالى، أتشكر ربي سبحانه وتعالى أي شيء مسلم إن غير مسلم ربي هديرني، وما أحوجك إلا نعم الله تبارك وتعالى. ما أحوجك أيها المسلم أن تشكر الله تبارك وتعالى من صميم قلبك. هبت العكس للأسف، ولا نعمم، لا يجوز أن يعمم الإنسان أرنا ويسي ويجي شاكر لله تبارك وتعالى. العلاقات الإنسانية، العلاقات جارنا مضطربة، فيها زلزال في وسط المجتمع. أين المجتمع المسلم سواء المجتمع النغ أو المجتمع الجزائري عموما، نشنين بالخصوص كل جن هذا نضفت ست الدارتس إلها سيمانس تعتمدين تنضفت نشنين. للأسف الشديد أيها المسلمون للأسف، وغن ربي زمان فيضان الأخير إلا يقع في الشعمين نعامين وشوية على كل حال. وغني ربي للأسف شديد نأسف تغي وقت النسي لنميد نخزر الفيضان خلاص يا قارن تامدين تتدول المحمدية خلاص الأمن والهناء والاستقرار والاحترام المتبادل. المجتمع هذا عد مجتمع ملائكي للأسف، والنوفي أو المجتمع الملائكي نفو كثير مننا كثير لا نعمم. ولكن مثلا أصحاب الصناعات أصحاب يعني الحرف، مصائب قوم عند قوم فوائد، تدرب انت دورت انت إلى آخره، أدسن أصحاب الحرف باش تخدمن أخدم سندبتة في كثير من الغش. إذن أيها المسلمون يجب على المجتمع المسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى، هذا يشكر ربي سبحانه وتعالى على ما أتانا من النعم. ثم بعد ذلك الشكر هذا يولد الصبر، هذا عاد بعد اسمه مباشرة يمسلم صابر متولي ربي سبحانه وتعالى. فحياتنا الدنيا الدوس الصبر نخسن ونغيس. يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح مضمون منيو يوسي الصبر يدرب من في الصبر. صابروا ورابطوا داومت في الصبر، صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تخزلت في الحد دنيت تنجح الاخرات عليك بالصبر يا اخي. اصبر يخص الشراء ويجي تخزد التربحد اما شي قرن ونقراو اللي يتوانى يربح بلا سبب. الماسون البلومبيين كذا مدن مصابين باهوال، لو سي تلقيس المزق عيزوها، لو سي ربو، لو سي يسجن لابد، خاصة في بعض النواحي اديس الماسو يلا ويزدر بتحمست. ليش سيستوني ابدا في الاسلام؟ لا نعمم، قال لا نعمم ابدا. لو سي صالح متقي شاب في مقتبل العمر ثاني، ولكنه صابر ملتزم. بدك تر المثال ويحفظ ان شاء الله. اذا يمي اكثر الفساد عدم شكر الله تبارك وتعالى هو عدم الصبر. المجتمع ادي خلخل، ادعى العلاقات الانسانية مهنش تشتمين ولو. للأسف الشديد ادنى سنوطب كذلك في وسط المجتمع المخزر المشاكل الزوجية، العلاقات الزوجية خاصة يعني في بعض الشباب اللوسين للدنيت الزوج والزوجة. ريت أن نفهم نستفهم الشباب النظر إلى الزوج أرجز واللي مليش تمطط الملك تمطط كذلك العروسة والتوي البلسي اللي تمليش أرجز الملك. كل واحد منهما إنسان له طبايا الإنسان، يتلاظى يتفادى يحمق يتراضى يدص يسوي لي وين ربما مش مزونين ساعه لساعه وكذا الى اخره. وغيد بنادم وبركه مش ملك كريم ايش سيستوني. الصبر داني يلزم يحضر الصبر. ثم ادهى من ذلك بعض المشاكل الكبيره والكثيره تكون السبزبتة من ام الزوج وابي الزوج. هذا قلت قلت وابو الزوجه وامها تنسبت ادونسب. يريد ايها المسلمون ان نفهم بما فيه الكفايه ان الزواج انما هو للاحصان. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني الخلاصه خلاص الزواج كأي علاقة إنسانية يكون فيها رضا الله تبارك وتعالى. ثم آخرها الزوج والزوجة تطفني فسننسن أظن إلى رضا الله وإلى الفردوس بالصبر والمعاملة الحسنة. يميل الصبر والمعاملة الحسنة الهدوء في الدار. كل من في الدار يلتجئ إلى الله يحسن العبادة يحسن العلاقة يحسن الأخلاق. والذنب الأكبر أيها المسلمون لتحمله من ينغص حياة الزوجين بت الشاب الشابت شاب والشابة متفاهمين أخصن بعضهم يويلوا أقول يويلوا بت بابا أن بابا الزوج الزوجة أن مما نزوج من زوج تفجر سن التفق تزت رط التتف باش تفرق جلسا يويلهم. وسلي ابدا اذا كان الزوج والزوجه متفاهمين ما دخلك خليهم ترانكيل. نعم تربي نعم تحرص يعني في مآلهما يعني وزواص لخرت تربي نعم وكذا ولكن بالتي هي احسن. لا يجوز ابدا ايها المسلمون التفريق بينهما باية وسائل ممكنه. فرودي اللي ينحدوا لي تقلي هذه بيه المستوى الزوج من مستوى نتاعو هذا ويجي يبدا يتمزد يتشبب انه يتوتر الصناع لكل وما منا الا له مقام معلوم. ربي سبحانه وتعالى يجوموني كلب الويسي يقرب غرش اكثر ما يمكن. وبنتك ايها المسلم علمها ان تتاقلم التلمد اعشر انغيرس تغمعم تغتمعم أممس أتزول مما تدتبلا التعشر معاشرة طيبة أدفني ما ننسن. والتعيد المشاكل لأي شيء والتجي سبب المشاكل والتجا أمام الزوج أنه أمام الزوجة المشاكل. الفاد بدعة عندنا كبيرة قال تسل تزول تدرتس دار الزوجية الجاس البورتابل تسنيت غزو يتسلت ابوهار بورتابل بتا لماذا الواش قال معناه السي والماما غزو السي والماما امشي العرف البلد تخزر تسلم غرس تطفاس بريد وماذا بك تاني ماذا بك ولا الواجب من زوالت الدارت اني الليس يعني تجديد زوالت الدارت اني الليس تجديد تدرت يا خلاص يا تعتبر ديني تدرت نيلس يعني الدنيا تدور ديما الى الممات. ماذا بك يا ودي قلت عيدي لوسي للاسف تنسيب تتس تغمبز التالية تغمبز يا رب تسنن للنش. لا هذا مش احسان مش تربية لبنتها. تقيم ما انت دارت واش خصك قيم ما انت دارت سي ولدني بكل صراحة مع مع مع تنسيب تنم بكل صراحه تكردي اللي اكردس ديني وهكذا اش المعاش نسن تعد البساطه الاسلاميه التسامح الاسلامي الرحمه الاسلاميه ليستقر المجتمع ايها المسلمون. كل حال ان هي الى اشارات وننتقل كذلك يعني لابد من اشاره كذلك الى العلاقات العماليه. للأسف الشديد المسلمون ديما نقال لا نعمم ذاك انا نيودي قلت الحاله المعلم هذيك اللي في الصنعه وليتي الصنعه هذيك اللي في خدام وليتي وينيتي خاطي بتي اللي قلنا حدايني خاطي يتفضل مدبيها عاد لك غلط. لماذا؟ لانه قلت الثقه وقلت يعني عدو اللي ان الجداد النار باتني يرحم نجحا في الموضوع العامل ادي غاولي المعلم كذلك ادي لازم الحدود من ربي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يتكفل بعامله صنعه تعتبر تدمميس اليس كذلك وهو ما يقع الان في الصناعات الحديثة الا انت دبلنت لاميريك روسيا والصناعات الكبيرة اين الصين الشعبية دولا لوين تنتج لجدادنا اخدام تنفع اجتماعيا اتخمن في زواجس اتخدمن في الشاس اتخمن في وسواس اتخدمن في المستقبل اتعاون لبناء حياتي الزوجية وهكذا نجحن. تعلمون يعني حقيقة معامل كبيرة وحديثة في فرنسا وألمانيا ومدرك غلقا صلحنت هامي سلعة لاشين توت في دماس ومؤخرا في شانغاي العاصمة الاقتصادية ديالهم تجيني قلت المعجزة غريبة قيم دمد نحيرين الى اليوم ربما تتبع مواسيد اللي يتبع الاخبار وجاري اللي يخزر ايمابل اللي تدار تزعلك ما بتغسمش بناية كبيرة 15 طبق ايوة مشي توبنا في ظرف 7 ايام جنون لا اله الا الله 7 ايام سنين البناية في ديس 15 وحدة وثانيا ضد الحرارة يعني ديس الوسيلة الى والتحسي يصمد ولا سخنت وكذلك واغرب من هذا اين لاند المعجزة في العالم الكل انحار ديس ضد الزلزال تمثل 15 الزلزال تامورت ولتسري ولحية دخلنا الزلزال في درجة من درجة 9 نسني الله سلم ريختر ديس 7 درجات ايوه هم يزيدوا 2 9 درجات كنا ديس الزلزال 9 درجات جي ولحية سبتها تجين القيمة الصنع عنصن تطهرلانديس كذلك الصنع يخدم اخدام اللانتين فهلا كانت هذه خلق الاسلام مسلمين خلق المسلمين الا يعني هذه المناسبات مثل تضحية التي كان سيدنا ابراهيم يربى ينغفس والذي ولدوا الصبر الا ننتيدت حقيقة وعلى كل هذه اشارات الوقت يوضيع وللحديث بقية ربما نرجع الى حصة اخرى نطلب ربي سبحانه وتعالى اغني قد هدينا نتلو بريدس والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبيبين الايمان وزينوا في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حيتنا وجعل الوارث منا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.